بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شرعت آيات سورة البقرة لتتحدث عن عظيم تشريعات الإسلام. بعد الحديث عن أهل الكتاب وكيف حرفوا دينهم وكيف كان موقفهم من رسلهم، انتقلت الآيات لتتكلم عن شرائع هذا الدين العظيم، وبدأت بتشريع استقبال القبلة وما في ذلك من بيان مخالفة وعداوة اليهود لنا في القبلة. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا تشريع يتعلق بالوضع الأمني أو الجنائي الذي نظمه الإسلام، وأعظم بتشاريع الإسلام هداية وبيان للناس. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أي أن من مقتضيات الإيمان، ومن أراد أن يتم الإيمان فعليه أن يستجيب لأحكام الله عز وجل، ومن تلك الأحكام كتب عليكم. كتب بمعنى فرض. فلماذا أطلق على الفرض بأنه مكتوب؟ لأهل التفسير توجيهان. التوجيه الأول، توجيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: لأن الكتابة توثق الشيء وتثبته، فهذا كتب أي أنه وجب وجوبا موثقا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كنا وقفنا على هذه الآية في درس قبل أمس من دروس التأصيل، وقلنا أن الكتابة توثق الدين، فكتب بمعنى أنه وجب وجوبا موثقا. القول الثاني، توجيه بن عطية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: كتب، قيل أن معناها أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو من الشرائع التي سبق بها القضاء، وهذا يدلك على أهميته، وإن كان حقيقة أن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو كل شيء، فكل الشرائع وغير الشرائع كتبت في اللوح المحفوظ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ما معنى القصاص؟ القصاص في اللغة هو مقابلة الشيء بمثله، واشتقاقه من قص الأثر، فلان قص الأثر يعني تتبعه، ولهذا القصاص في الشريعة هو تتبع الدم بالقود، فتطالب بحقك في الدم من خلال حكم القصاص القود. إذن هو طلب قتل القاتل بما قتل المقتول، فأنت تتبع حقك بالمطالبة بالقتل. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. ابن كثير رحمه الله تعالى وجه أن هذه الآية ثمة تقدير محذوف فيها، فليس فقط الذي كتب هو القصاص، بل الذي كتب هو كتب عليكم العدل في القصاص في القتلة. لأي شيء؟ ذلك لأن اليهود كتب عليهم القصاص لكن كانوا ما يعدلون، ففهم سياق الآيات وما نزلت فيه من أوضاع يجعلك تفهم التفسير. بنو النضير قهروا بني قريظة وغلبوهم وقرروا عليهم الآتي: إن قتل نظري قرضي لا تقتلون نظري، نفديكم بمئة وسق من التمر، وإن قتل قرضي نظري فإنه يقتل، وإن اخترنا الفداء فيكون 200 وسق من التمر. انظر، ما في عدل، ما في عدل من جهتين، من جهة الدية لا تتساوى، ومن جهة القصاص في طرف دون طرف آخر. فالله عز وجل شرع لنا التشريعات العظيمة وبين لنا أن اليهود حرفوا تشريعاتهم، فما استحقوا أن تبقى فيهم الرسالة. إذن الكلام ما زال موصولا بما سبق: كتب عليكم العدل في القصاص في القتلى. كيف يكون هذا العدل؟ انظر الآية بينت طريقة العدل. قال ربي: الحر بالحر والعبد بالعبد. لا تتجرأ وتقول: عبدنا نقتل به حر منكم. لا، إذا قتلوا عبدك اقتل القاتل ولو كان عبدا، لا تقتل غيره. الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر القاتل بالحر المقتول، والعبد القاتل بالعبد المقتول. لكن لو قتل حر عبدا هل يقتل؟ حر قتل عبدا هل يقتل؟ نعم، ما يقتل. الحر القاتل بالحر المقتول، العبد القاتل بعبد المقتول، هذا منطوق الآية. لكن لو قتل حر عبدا هل يقتل؟ قال الجمهور: لا يقتل. لماذا؟ قالوا: لعدم المكافأة، والله أمر بالعدل. أليست هذه نفس وهذه نفس؟ قالوا: لا تتكافئان، لأن العبد في باب الإتلافات كالسلعة. العبد إذا إنسان قطع يده نعطيك عوض، هذه اليد كم قيمته؟ سليم اليد كم قيمته؟ مقطوع اليد خذ الفارق. وهذا بالإجماع أن العبد أطرافه تقدر بالقيمة. كم قيمة العبد؟ قد تكون أكبر من الدية قيمته، لأنه عبد حريف كساب، وقد يكون عبد قيمته أقل من الدية. فما نظلمك، كم قيمته؟ كم اشتريته؟ خذ ماله. بل حتى في القتل الخطأ بالإجماع أن ديته قيمته، بالإجماع. لو قتل العبد خطأ ما نعطيك دية، نعطيك قيمة. قالوا: إذن ما يستوي مع الحر. الحر إذا قتلته خطأ تدفع دية، أما العبد إذا قتلته خطأ تدفع قيمة. الحر إذا قطعت طرفا منه تدفع قرش الطرف، أما العبد إذا قطعت طرفا منه تدفع قيمة الطرف. وهذا بالإجماع. القول الثاني قول أبي حنيفة والثوري رحمهم الله، قال: يقتل الحر بالعبد، لأن الله يقول: النفس بالنفس، وهذه نفس وهذا نفس، وهذا قول فيه وجاهة، لكن العبد في باب الإتلافات يحمل على المال، في باب العبادات يحمل في كثير من الأشياء على الحر، عليه الصلاة عليه الصيام، لكن في باب الإتلافات في باب الأموال ما عليه زكاة ما عليه حج. القضية التي فيها مال يقدر بالسلع، هذا هو الأقرب وهو قول جماهير العلماء. قال سبحانه: والأنثى بالأنثى إذا قاتل أنثى تقتل بالمقتول الأنثى. الآن السؤال عندكم، هل الذكر يقتل بالأنثى؟ قبل قليل قلت الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله يقول الحر بالحر والعبد بالعبد. طيب الأنثى بالأنثى، هل الحر الذكر يقتل بالأنثى؟ ما تستوي الديات، دية الأنثى نصف الذكر، ما يستوون في الديات. ماذا تقولون؟ قال جماهير العلماء يقتل الذكر بالأنثى، لأن الله يقول النفس بالنفس. طيب لماذا ما قلتم هذا في العبد الحر بالعبد؟ ولذلك قول ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله أنه يقتل الحر بالعبد، كما أن الآية لم تدل أن الذكر لا يقتل بالأنثى، فلا تدل أن الحر لا يقتل بالعبد. جماهير العلماء أن الذكر يقتل بالأنثى لقوله تعالى النفس بالنفس، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. خالف في هذه المسألة عطاء والحسن البصري فقال لا يقتل الذكر بالأنثى لأن الذكر ديته أعلى من الأنثى، لكن جماهير العلماء أن النفس بالنفس، إذا رجل قتل امرأة يقتل. إذن في ماذا جاءت الآية؟ الله يقول أنثى بالأنثى وأنتم تقولون الذكر بالأنثى. الآية جاءت في بيان العدل في الظلم الذي وقع فيه اليهود، فاليهود يقولون حرنا لا يقتل بعبدكم، عبدكم إذا قتل، إذا قتلتم عبدنا نقتل حر منكم، إذا قتلتم أنثى نقتل ذكر منكم. فالله قال الحر بالحر، العبد بالعبد، الذكر بالأنثى. لماذا إذا قتلوا عبدا تقتل حرا؟ لماذا إذا قتلوا أنثى تقتل ذكرا؟ إذن سياق الآية جاء لسبب، فلا تأخذ منه مفهوم مخالفة. الأنثى بالأنثى، إذن الأنثى ليست بالذكر، لا تفهم منه مفهوم مخالف، ولا تفهم منه العبد بالعبد إذا الحر لا يقتل بالذكر، لا يفهم من هذه الآية، يفهم من أدلة أخرى. لكن هذه الآية ليس لها مفهوم مخالفة لأنها جاءت في سبب، ومن شروط مفهوم المخالفة ألا يكون قد جاء لسبب معين. فالآية جاءت لسبب، كانوا يقتلون ذكر لأجل أنثى ويقتلون حر لأجل عبد وهو ليس القاتل، فالله بيّن أن هذا لا يكون ولا يجوز. وعلمنا أن الذكر يقتل بالأنثى من أدلة أخرى، مثل اليهود الذي قتل جارية فقتله الرسول صلى الله عليه وسلم قصاصا، وعلمنا أن الحر لا يقتل بالعبد من أدلة أخرى دلت أن العبد في باب الإتلافات كالسلع. إذن هذه الآية لم تعطينا هذا الحكم، عرفنا الحكم هذا والحكم هذا من أدلة أخرى، أما الآية فجاءت في سبب نزول معين فتحمل عليه، ولذلك فهم السبب يورث فهم المسبب. وتعرف قصة ما نزلت فيه الآية تستطيع تفهم تفسير الآية، وهذا مثال واضح على هذه القاعدة. ولعل بعضكم في دراستنا للتفسير يجمع أمثلة لقواعد التفسير متنوعة. قال ربي عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء. قال فمن عفي له من أخيه، سماه أخا له مع أنه قاتل، وهذا يدلك أن الأخوة الإيمانية لا ترتفع بالقتل. قال ابن سعدي رحمه الله: فما دونه من باب أولى، لو فعل كبائر يبقى أخا لنا، لا يكفر بارتكاب الكبائر. إذا سمي أخا لنا وهو قتل منا ويبقى أخا لنا بالإيمان، فمن باب أولى فاعل الكبيرة غير القتل يبقى مؤمنا أو مسلما، لا ينزع عنه اسم الإيمان ويحكم بكفره. فمن عفي له من أخيه شيء، قال شيء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط ماذا؟ تعم، أي ولو أدنى شيء. صورة المسألة: هذا أبوه يرث السدس، وهذا ابنه يرث من القصاص العصبة، لكن هناك زوجته ترث من قصاصه الثمن. الزوجة التي لها شيء يسير عفت، فمن عفي له من أخيه شيء، ما دام عفي ولو عن شيء يسير فإن القصاص كله يسقط. نأتي بأولياء المقتول. من هم أولياء المقتول؟ الورثة، ورثة المقتول. من الذي يرث المقتول؟ الزوجة، الأب، الأم، الأبناء. نأتي بالورثة. إذا واحد سامح ولو كان ابن وهو عنده 20 ابنا، فنسبة مسامحته 1 من 20، والباقي قالوا قصاص، لكن واحد سامح، إذا عفي له عن شيء من القصاص فيسقط كل القصاص، لأن القصاص لا يتبعض. فمن عفي له من أخيه شيء. وما معنى فمن عفي؟ القول الأول: عفي له عن القصاص إلى الدية. ما دام عفي عن القصاص إلى الدية ادفع الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. القول الثاني: عفي له عن شيء من الدية، يعني الدية بدل 100 إبل سامحك في جزء منها. إذن القول الأول: عفى لك عن القصاص إلى الدية، أعطه الدية. عفى لك عن كل الدية إلى بعض الدية، أعطه بعض الدية. وهذا والذي قبله روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الثالث: قول السدي والشعبي قال قولا مختلفا تماما. قالوا: عفا ليس معناها أسقط. أجل إيش معنى عفا؟ قالوا: عفا يعني زاد. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد عن الحاجة. فلما عفوا يعني زادوا. طيب إيش المعنى؟ قالوا: من سامح فيما زاد من المقاصة في الديات. إذا زاد شيء من المقاصة في الديات فأدوا الزائد فقط، فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كيف يعني؟ يعني صار بيننا وبينهم قتلى، قتلوا أنثى وقتلنا ذكر، وقتلوا حر وقتلنا عبد، وقتلوا وقتلنا. تتساقط الديات بعضها ببعض ويدفع فقط إيش؟ الزائد. فهذا حر بحر سقط، أنثى بأنثى سقطت، حر بأنثى سقط نصف الحر بالأنثى، نحسب الديات. ولذلك ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ثلاث أشياء. الشيء الأول قال القصاص في القتلى وليس في القتيل، قال في القتلى، إذن في مجموعة قتلى حدثت. الشيء الثاني قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فالله عز وجل يريدنا أن نعرف كيف نقاص هذا من هذا بحيث الزائد فقط اللي يدفع. الشيء الثالث أن عفا معناها زاد. إذن هذا القول الثالث واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع أن المشهور هو القول الأول والثاني، لكن ابن تيمية يقول هناك مسائل ما قال بها إلا قلة من المفسرين هي الصواب. فمن عفي له من أخيه شيء، إذا زاد شيء من مقاصة الديات فاتباع بالمعروف، أي أطلب حقك دون أن تشق على القاتل، اتبعه بالمعروف، هات حقي هات حقي، لكن بما ليس فيه مشقة. وقوله تعالى فاتباع مصدر مرفوع، والقاعدة التفسيرية تقول أن المصدر المرفوع يكون واجبا والمصدر المنصوب يكون مستحبا، هذه قاعدة عرفت بالتتبع عادات القرآن. فإمساك بمعروف، إمساك واجب، فاتباع بالمعروف واجب، أما إذا جاء منصوب فضرب الرقاب هذا مستحب. قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ما معناها؟ أي وأنت أيها القاتل أدي بإحسان بدون مماطلة بدون إساءة، سلم الذي عليك. فولي الدم يطلب الدية بمعروف والقاتل يدفع الدية بإحسان، وهذا دليل على أن دية القتل العمد على القاتل ليست على العاقلة، دية القتل العمد على القاتل، العاقلة لا تحمل عمدا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال وأداء إليه بإحسان. وقفة، لماذا قال في الأول بمعروف وفي الثاني بإحسان؟ الجواب لأن المقتول متفضل في المسامحة عن القصاص إلى الدية، فهو فاعل لك معروف، وأما القاتل مسيء وعليه أن يقابل الإساءة بالإحسان حتى تمحى. وهذا من تنبيهات بعض المفسرين رحمهم الله تعالى. قال ربي عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ما هو التخفيف؟ التخفيف هو تخيير أولياء المقتول بين القصاص والدية، هذا يعتبر تخفيف ويعتبر رحمة. تخفيف من ماذا ورحمة من ماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال عكرمة كان اليهود حتم عليهم القصاص، ما في تخفيف، قتل عمد يحتم القصاص، ما في خيار ثاني، ما في عندهم رحمة. وكان النصارى القاتل العمد يعفى عنه، يجب تسامحه، قاتل عمد يجب تسامحه، هذا من دينك. فجاء الإسلام بالتخفيف والرحمة، القاتل عمد قصاص وإن شاء أولياء المقتول فدية وإن شاءوا فعفوا بالمجان. وهذا من عظيم تشريع الله لنا في هذا الدين. لو كنا نعقل عظمة هذا الدين، قال ربي فمن اعتدى بعد ذلك، إيش معنى فمن اعتدى بعد ذلك؟ أي قتل بعد أن قبلت الدية. كيف تقتله؟ قال أنا ما سامحت، أخي سامح. نقول ما دام واحد سامح إذن سقط القصاص، كيف تقتله؟ هذا اعتداء. فمن اعتدى أي قتل بعد أن قبلت الدية فله عذاب أليم، أي موجع. ما هو العذاب الأليم؟ يقتل. لماذا تقتل وقد عفي عنه؟ بل قال بعضهم يقتل تحتما، يعني ما هذا الذي قتل من سومح يجب قتله، ما في تخير. قال بعضهم يخير، هل تريدون قتله أو دية أو عفو، لأنه قتل عمد. ومن المفسرين من قال أبدا، الله يقول عذاب أليم، يجب أن يقتل، يجب أن يقتل، يجب أن يتعذب. إذن انظر دقة المفسرين، قتل بغير حق لأنه عفي عنه، صح قاتل لكن عفي عنه، فليس حقه القصاص، فقتله واحد يقتل. قال بعضهم بل يحتم قتله حتى يتعذب العذاب الأليم الذي ذكره الله. ولكم في القصاص حياة، نكر حياة لأنها حياة عظيمة جدا. كيف يكون قصاص في حياة؟ قتل واحد فقتلنا الثاني؟ الجواب نعم، لأن الذي يعلم أنه إذا قتل سيقتل سيمتنع عن القتل. كثير من الناس امتنعوا عن القتل بخوف القصاص فحيا الناس. الجواب الثاني أنه لما يقتل القاتل نسد باب الثأر فيحيى الناس، وإلا فالثأر وقضية الطارف غريم هذه فتحت أبواب قتل عظيمة ولا انتهى القتل. يقتل بريء فيقوم لأجله أولياءه فيقتلون بريئا فيقوم وهكذا ولا تنتهي. إذن في تشريع قصاص حياة من جهتين، أن القاتل إذا علم أنه سيقتل يمتنع عن القتل، والثانية أنه إذا قتل فإنه لا يقتل إلا هو حتى لا يفتح باب الثأر وزيادة القتل. فانظر لهذه التشريعات العظيمة. لكن من يفهم هذا؟ قال يا أولي الألباب، فدل ذلك على أن من يلتمس حكم مقاصد الشرع يكون من أصحاب العقول الكبيرة. تأملوا يا طلبة العلم، تعلم مقاصد أحكام الشريعة يدل على كمال العقل. قال يا أولي الألباب، فالذين يعرفون الحكم ويعرفون ما فيه من مقصد، ولكم في القصاص حياة، هؤلاء هم الذين كملت عقولهم. بعض الناس قد يعرف الحكم لكن ما يعرف مقاصد الحكم، ومن هنا معرفة مقصد الحكم مهم. عمر بن الخطاب لما عشر في صنعاء قتل واحد قتلهم وقال لو قتله الصنعاء لقتلتهم به جميعا. طيب الله يقول نفس بالنفس، لا، انتبه لمقصد الشرع. مقصد الشرع من القصاص سد باب الثأر، سد باب القتل. ولو قلنا أن الاثنين لا يقتلان بالواحد كان سهل جدا، أي واحد يقتل يأتي بواحد معه ويقول حتى لا يقع القصاص، اثنان قتل واحد. فمعرفة مقصد الحكم لتفريع الأحكام عليه من العلم العظيم والفقه العمري، وإلا كان فتح باب القتل. فمن هنا كان انتباه طلاب العلم على مقاصد الشريعة من الفقه العظيم الذي يمدحون عليه. وليس هذا فقط، بل لعلكم تتقون، أي أن من عرف الحكم بحكمته اتقى أن يقع فيه. ما الذي يجعلنا نتقي الله؟ معرفة الأحكام ومعرفة مقاصدها العظيمة. قد تعرف الحكم وتتهاون، لكن إذا عرفت الحكم وعرفت أنه لأجل أمر عظيم قررته الشريعة فإنك تتقي أن تخالفه. لعلكم تتقون. قال ابن عباس تتقون الدماء، وقال غيره تتقون المحرمات، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. لا شك أن الدماء أولى من تدخل لأجل السياق، ويدخل غيرها مما حرم الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يعيننا وإياكم على عبادة الله وطاعته أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الأكرم.